حتى الستين، التزم بكل شيء وترك حتى الزواج، ما استطاع أن يتزوج. غيره تزوج، عاش حياة طبيعية، ترك كل شيء، بعضهم بعضهم يمكن حتى الصلاة تركها لأجل أن يعيش. أما تلك الأسرة وهذه الأسرة ما رضيت، ترك الزواج وخرج إلى الآن عمره بالثمانينات الآن. بإذن الله عز وجل سيعوضه الله خيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله، وبإذن الله مع الحور العين في جنان تغنيه عن هذه الدنيا الفانية. هو قضى من هذه الدنيا لكن ما ترك شيئا إلا لله. أنا بودي لو أسألك أيضا عن شهر رمضان، هل كنتم تصومون داخل الكهف شهر رمضان، وكيف كنتم تعرفون أصلا دخول الشهر وخروج شهر رمضان؟ Duke më ismen, që është Ramazan, ma një men nështa, në falë të Allahi, po nështa jo gjithmonë me egzaksin më të madhe, por ma ato që ka mundëm na me përcaktua, duke më ismen datën e vitit parë, dhe duke logorit afërsisht 10 ose 11 dit, ma përpara nga viti kalu. Për të majtë Ramazan në ato kushte nuk ishte fort e letë, ka pas raste që nuk kem pas me çka bëjmë iftar, nuk kem, ndoshta nuk kem pas as sifirin, nuk kem pas me çka ham. Edhe kur kishim aq ushqim të lik sa me shumë vështirësi, pastaj shumë ngarkuam me punë dhe iftari nuk bëhej në kohën e tij. Detyroheshim me bë ndoshta 2 orë më vonë, sepse ne detyroheshim me shkuë larg. Edhe prej shpellës ku jetonim më shku shumë larg dhe nuk arrinim më kthyen në kohën e duhur. Nas fil kehf yusallun wa yaqrawun al-Qur'an wa yasumun ma taraku dinahum abadan. Ay thabat hadha? Hasib an-nas wa yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. أريد أن أسأل سؤال بالتحديد، لما علمتم أن الشيوعية قد اندحرت أو سقطت، بدأت بالهروب والخروج من هذه البلد وبدأت الثورة والناس قضوا على الشيوعية، ماذا كان شعوركم؟ نا اكنا نيك اتولي نبوت كومونيزم من باربوتا اذن شبري فاكتكيش نكوا كان كريت كريت بفاسيش من راميا بور وبا اسا në në vërtet jëna, po gjithë shqiptarët nuk besonin se do të ishin dhe njëherë, kash i bezdishëm e kash i ranë i shba për popullin edhe për ne bashkë. Për ne i grimo shumë, sepse ishim të larguëm të Burgosën, vlajk ishte e Degenburg, Ramadani ishte edhe i smur edhe i vjetër, une i përnjekun edhe kur dilja, edhe kur rria në shpel, e njajte a përnjekje. Dhe faktikisht për ne ishte mjaft moment i gëzueshëm që fitohej liria në tëna drejtimet, por më tepër drejtimin e besimit, sepse për ne gjithmonë besimi ka qenë baza kryesore për të gjitha të mirat e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Taban ahlul kehf lamma الله عز وجل ذكر أنهم تركوا بيوتهم وقصورهم ودخلوا في الكهف، شنو كان في الكهف يريح الواحد؟ الله عز وجل يقول ينشر لكم ربكم من رحمته. رحمة الله أحيانا تجعل الظلام نورا، تجعل الضيق سعة، تجعل من أتعس مكان في الأرض أجمل مكان. ترى الإيمان هو قد لا يسعفه التعبير، لكن الذي ثبتهم وصبرهم 30 سنة رحمة الله بسبب هذا الإيمان الذي في قلوبهم. أصعب موقف مر عليكم وأنتم في الكهف، أصعب موقف مر عليكم وأنتم داخل الكهف، هل تذكر يوم شديد أليم صعب ما تنساه أبدا؟ نشبيل قطاس شم ممنت دوشتيرا شبشير ويني بوليسيا بردورني جيتا منيرا تكوندرنش بردورني لاني منيرا شيرتا شم تشاراك منيرا إما شتريمت duke thonë ktheuni, bënu me ne, sepse do të kini favore, do të qojmë qytet, do të japim shpia, do të u japim punë të mira. Ato momente nuk ishin edhe ashtë të leta për ne. Por, kuptohë që momenti ma i vështirë,